بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 30 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن شيء مما يتعلق بما جاء في التطير، وقول الله عز وجل طائركم معكم، وقالوا طائركم عند الله في الآية الأخرى، وذكرنا ما يتعلق بالأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التطير. ومن أهم ما ذكرناه أن التطير والتشاؤم أمر منهي عنه، وأما التفاؤل والاستبشار بالأسماء أو بالأماكن أو بالأزمان فهو أمر مطلوب ومحبوب. التفاؤل أمر مطلوب شرعا، وأما التطير والتشاؤم فإنها كلها أمور مذمومة منهي عنها، وذلك لأن الإسلام يأمر بالتفاؤل وبالاستبشار وينهى عن التشاؤم والتطير حكمة من لدن العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. اليوم بحول الله عز وجل نتحدث عما جاء في باب ذكره رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. ثم أورد قول قتادة، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال الإمام البخاري في صحيحه، قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تكلف غير ذلك فقد أخطأ وضل سعيه وتكلف ما لا علم له به. انتهى كلام قتادة رحمه الله. ثم قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يأذن به ابن عيينة، أي بتعلم منازل القمر، ذكره عنهما حرب، أي حرب الكرماني، ذكر الكراهة عن قتادة وذكر عدم الإذن وعدم الترخيص بتعلم النجوم منازل القمر عن سفيان بن عيينة. ثم قال: ورخص به الإمام أحمد وإسحاق، أي إسحاق بن راهوية والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، رخص بتعلم المنازل أي منازل القمر، وللقمر 28 منزلا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. ثم قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، وأورد 4 مسائل بعد أن جاء بهذا الحديث وهذا النقل عن العلماء، عن قتادة وعن سفيان بن عيينة وعن الإمام أحمد وعن الإمام إسحاق بن راهوية رحمهم الله تعالى جميعا. قال أولا فيه مسائل، قال الأولى، أي المسألة الأولى من هذه المسائل، الحكمة من خلق النجوم، وهي ما جاءت في قول قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وقد دل القرآن على هذه الغايات والأهداف والحكمة من خلق النجوم، كما قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فهذا فيه دليل أن النجوم زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فالنجوم أيضا يرجم بها الشياطين، أي الذين يسترقون السمع، كما سبق وذكرنا ذلك أن الجن يصعد بعضهم على بعض حتى يستمعون الأمر الذي يأمر به الله سبحانه وتعالى في السماء، لا يستمعون كلام الله وإنما يسمعون كلام الملك، لأن الله سبحانه وتعالى وهو صاحب الجلال والعظمة سبحانه وتعالى إذا تكلم بالأمر غشي على الملائكة إجلالا وتعظيما لله عز وجل. ثم بعد ذلك لا يسمع أمر الله إلا جبريل عليه السلام، وذلك أن الله جعل في جبريل قدرة لسماع كلامه سبحانه وتعالى. فإذا انتهى الله سبحانه وتعالى مما أراد بالأمر في السماء فأفاق الملائكة، فيسألونه، يسألون الملائكة يسألون جبريل: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل ويقول الملائكة، يقول: قال الحق سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير. فالشياطين والجن يصعد بعضهم على بعض لأجل أن يستمعون كلام الملائكة فيما بينهم، حينما يسألون بعضهم بعضا: ماذا قال ربنا؟ فيقولون: قال الله كذا وكذا، فيسمعون إلى كلام الملائكة في نقلهم عن الأمر، عن الأمر الذي أمر به رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فيخبر الجني الذي في الأعلى، يخبر من دونه، وهكذا. ثم يسقط الشهاب، فإما أن يدركه الشهاب قبل أن ينقل الكلمة لمن بعده، وإما أن يموت قبل أن ينقلها، إما أن يكون بعد ذلك أو قبله، إما أن يتمكن من نقل الكلمة أو لا يتمكن. ثم بعد ذلك الأخير يذهب بهذه الكلمة إلى الساحر ويقرقرها في أذنه كما تقرقر الدجاجة كما جاء في الحديث، ثم يكذب عليها 100 كذبة، فتكون كلمة واحدة من السماء ومعها مجموعة من الأمور التي هو اخترعها من عقله أي الساحر. فهذه فيها رجوماً للشياطين في النجوم، رجوماً وحرزاً للسماء، وهو الذي جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وهذه هي الأمر الثالث، أن النجوم فيها هداية ودلالة للناس وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه النجوم أيضا كما ذكرنا أولا زينة للسماء، ثم أن فيها رجوما للشياطين، والأمر الثالث أنها زينة للسماء، والأمر الثالث أنها يهتدى بها، زينة للسماء ورجوما للشياطين، وأنها يهتدى بها في البر وفي البحر، ويعرف بها القبلة ويعرف بها الاتجاهات الشمال والجنوب ونحو ذلك. فهي أيضا فيها هداية للناس في طرقاتهم وفي سيرهم. فهذه المسألة الأولى التي ذكرها رحمه الله تعالى، قال فيه مسائل: الأولى الحكمة من خلق النجوم، ثم قال الثانية الرد على من أورد أو على من ذكر غير ذلك، أي غير هذه الأمور الثلاثة، من أورد ومن ذكر أن النجوم لها فائدة غير هذه الأشياء الثلاثة فإنه يرد عليه ويقال له: أين الدليل من الكتاب أو من السنة بهذا الشيء الذي أوردته؟ والتنجيم، علم التنجيم هو اعتقاد أن للعوالم السماوية وللأفلاك تأثيراً على الأرض، وهذا غير صحيح. الأجرام السماوية لا تؤثر على من في الأرض، ولكن الأشياء تكون بقدر الله عز وجل وخلقه وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. وإلا في النجوم، ففي كل نجم من هذه النجوم ومن هذه المنازل للقمر والنجوم التي تسير الأرض في طورها وفي مراحلها، كل واحد من هذه النجوم يكون فيه الخير ويكون فيه الشر. وإذا ولد الإنسان في أي نجم أو تزوج أو سافر أو نحو ذلك، فإن كل شيء ممكن أن يكون، ممكن أن يكون خير وممكن أن يكون شر بحسب قدرة الله وإرادته سبحانه وتعالى. وإلا فالنجوم ليس لها تأثير، وكذلك المنازل. ثم قال رحمه الله تعالى: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. ذكر الخلاف في تعلم المنازل أي منازل القمر، وذكرنا أن القمر له 28 منزلا، كل ليلة ينزل في منزلة منها، فإذا كان الشهر 29 نزل في ليلة من هذه الليالي مرتين، وإذا كان الشهر 30 نزل 3 ليال في منزلة واحدة. وهذه المنازل اختلف العلماء في حكم تعلمها، فكرهه قتادة وسفيان ابن عيينة لم يأذن بتعلم منازل القمر، وأما الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية فإنهم أجازوه. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى تفصيلا في ذلك، فقال أنه ينقسم علم الفلك وعلم يسمى علم الهيئة، ينقسم إلى قسمين: علم أو شيء يقصد به التأثير، فهذا غير جائز ولا يجوز، أن للأجرام السماوية تأثيراً للأرض وتأثيراً للمخلوقات. وأما علم السير والمسير، وهو مسير النجوم وتحركها وكذلك القمر ومنازله، فهذا أمر جائز مشاهد لا شك فيه ولا ريب. المسألة الأخيرة التي ذكرها رحمه الله تعالى، قال الوعيد في من صدق شيئاً من السحر ولو كان ولو كان يعلم أنه باطل. الوعيد الشديد في من صدق شيئا من السحر ولو كان يعلم أنه باطل، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. ثم ذكر أولا مدمن الخمر الذي يشرب الخمر ويدمن عليه وهو موعود بالعذاب الشديد بسبب إدمانه للخمر، ثم الثاني قال: وقاطع الرحم الذي يقطع رحمه وأقاربه وصلتهم، كما قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والثالث هو الذي المصدق بالسحر، وهو المقصود بالترجمة والمقصود في هذا الباب، الذي يصدق شيئا من السحر فإنه لا يدخل الجنة بإذن الله عز وجل وقدرته إلا بعد أن يشاء الله ويأذن له بدخول الجنة. وهذا الحديث يعتبر من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد يُكل علمها إلى الله عز وجل، وإنما تُحمل على الظاهر لأجل ألا يزول ما فيها من الوعيد ومن التخويف والترهيب، فإن الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز سبحانه وتعالى. لا يدخل أحد الجنة إلا بمشيئته، ولا يدخل أحد النار إلا بعدله وحكمته سبحانه وتعالى، فهو الحكيم العزيز الذي يقدر ما يشاء ويختار ما يشاء. ومما أخبرنا سبحانه وتعالى بلسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الثلاثة لا يدخلون الجنة، إما أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء وبعد ذلك إذا دخلوا في النار ونقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، وإما أنهم لا يدخلون الجنة مطلقا بحسب إرادة الله وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. وبالنسبة لعلم الهيئة أو علم الفلك فإنه من أول العلوم التي تعلمها الناس، أول العلوم التي تعلمها الناس وظهرت في هذا العصر وما قبله من العصور هو علم الفلك، وهو علم الشمس وتحركاتها، وعلم القمر وتحركاته، وكرة الأرضية وتحركاتها. وقد وقع في هذا العلم العظيم وخلق الله سبحانه وتعالى لهذه الأفلاك وقع خلاف كبير بالنسبة للنصارى، وذلك أن النصارى قد تفوقوا في هذه العلوم النظرية، تسمى علوم النظرية لأن مدارها على النظر والمشاهدة، وكان فيما يسمى بالقرون الوسطى بالنسبة سنة 1950 وما قبلها بقليل كان هناك خلاف وصراع بين العلماء وبين الكنيسة، وذلك أن الكنيسة النصرانية تعتقد أن الكرة الأرضية ثابتة، ويقولون أنها هي مقر الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، هذا قولهم، وأن عيسى في الأرض فتكون الكرة الأرضية ثابتة والشمس التي تدور، وهذه نظرية بطل يانوس ومن جاء بعده من علماء النصارى، وهي أيضا واردة في كتبهم من التوراة والإنجيل، فيها إشارات أن الكرة الأرضية ثابتة وأن الشمس التي تدور على الأرض، ولكن بعد ذلك أثبت العلم الحديث أن الأرض تدور أيضا، لها حركة تدور بين نفسها وتدور على الشمس في حركة مستمرة، حركتها على الشمس 360 يوما أي سنة كاملة، وتدور على نفسها في خلال اليوم والليلة، وهذا أثبته العلم الحديث في نظرية رجل يقال له كبريانوس، وحينما أخرج هذه النظرية وهذا الاكتشاف كان في البداية قد حورب من قبل الكنيسة وأهدروا دمه وسجنوه مدة طويلة وكانوا يريدون قتله، ثم تراجع عن هذه النظرية وجاء بعده من أظهرها وقتل، وبعده من أظهرها وسجن، وهكذا. فكانت الصراعات شديدة بين الكنيسة التي قد حرفت وحرفت الدين وحرفت الكتاب المنزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، التوراة والإنجيل كلها قد حرفت وقد بدلت، وهي أصلا في ثبوتها عن الله وفي ثبوتها عن موسى وعيسى عليهما السلام كلام كثير. فهذه التوراة والإنجيل التي حرفت وبدلت، وهذا الدين المنسوخ من اليهودية والنصرانية، قد كان يعارض العلم في بداية الأمر، فوصلوا بعد ذلك بعد سنوات من الصراع وصلوا إلى حل، وهو أن تفصل العلم، يفصل عن الكنيسة ويكون العلم له مجاله والكنيسة لها مجالها، ما لله لله وما لقيصر لقيصر كما يقال. الكنيسة فقط، الدين في الكنيسة أي فقط في وقت صلاتهم وهم يصلون يوم الأحد يأتون إلى الكنيسة ويكون هذا هو مجال الدين فحسب، ولكن خارج الكنيسة ليس هناك دين، وإنما الإنسان يريد أن ينظر في العلم وأن يخترع ما شاء. وأول ما كان من تلك الاختراعات التلسكوب الذي يقرب البعيد وينظر به إلى الأفلاك ومدارها، وأثبت هذا أن الأرض كذلك تدور، والعلم عند الله، ولكن هذه نظريات وعلم قد أثبت بالمشاهدة وقد أثبت كذلك بالحساب. والعلم عند الله أولاً وآخراً، ولكن ديننا الإسلامي القويم لم يمر بمثل هذه المراحل، لأن الدين الإسلامي يوافق العقل ويوافق العلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا في كثير من الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم، أن ننظر في ملكوت السماوات والأرض، وقال سيروا في الأرض فانظروا، في آيات كثيرة يأمرنا الله بالسير على هذه الأرض والنظر إلى السماء والنظر إلى الأرض والنظر إلى النجوم وإلى الكواكب. ونبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء نظر في النجوم وتفكر، وكان يعلم أن هذه النجوم لا تضر ولا تنفع، ولكن قوم إبراهيم كانوا يعبدون النجوم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، ونظر إلى النجم ثم نظر إلى القمر ثم نظر إلى الشمس وتفكر فيها، وعلم أن هذه النجوم والقمر والشمس لا يمكن أن تكون آلهة، لأنها تأفل وتذهب، والإله لا بد أن يكون باقياً مستمراً إلى قيام الساعة وإلى بعد ذلك، وهو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، الذي يملك هذه الدنيا ويملك الآخرة سبحانه وتعالى. وأما نظرية العلمانية وهي فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن العلم، الذي كانت هذه العلمانية موجودة في النصارى، هي مناسبة لحالهم، العلمانية مناسبة للنصارى لأن دينهم محرف ومبدل. وأما ديننا الإسلامي القويم فليس فيه فصل للدين عن الدولة أو فصل للدين عن السياسة أو فصل للدين عن الحياة أو فصل للدين عن القيم، لأن الدين الإسلامي القويم الصحيح هو مع الإنسان في جميع أمور حياته، في صلاته، في عباداته، في معاملاته، في جميع الأشياء، في الأخلاق وفي العلم وفي كل شيء يدخل هذا الدين القويم الذي لا عوج فيه ولا تبديل. لعلنا بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته أن نلتقي بكم الأسبوع القادم لنتحدث عن الباب الذي بعد هذا الباب، وهو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.